يا مكة الخير يا مكة الخير بي شوق يتيمني يا مكة الخير بشوق يتيمني فمن ثراك نما جسمي فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي ورحمة الله ورحمة الله جاءت بي من العدم فكنت موطن أحلامي وتمسيتي فكنت موطن أحلامي فكنت موطن أحلامي وتنشئتي عبر القداسة فكنت موطن أحلامي فكنت موطن أحلامي وتنشئتي بين القداسة عبر الأشهر الحرم وحول كعبتك الغراء وحول كعبتك الغراء كم سبحت نفسي وحول كعبتك الغراء الغراء وحول كعبتك الغراء كم طافت كم سبحت نفسي وطافت لدى